شبكة أناشيد تقدم أطفال وكل شي حلو منهم، حتى ضحكتهم وكسرتهم، برتاح وأنا قلبي يغني لهم وبحس الدنيا حاجة تانية. مريم هالأمورة نغنوش وحلوي عالصورة، تسلم لي ديما شطورة، ما تفارق قلبي ولا ثانية. نرسم على شفايفكم بسمة تكبر تكبر تحلى الرسمة، نرسم على شفايفكم بسمة تكبر تكبر تحلى الرسمة، وتهفف بالحب بالنسمة، نتمنى ونفسي شقاوة ووليدي خطط برواقة، والعم خالد بحداقة، ببساطة هي حلاوتهم. جينا نضوي شمعة حب، ندق الباب نحاكي القلب، جينا نضوي شمعة حب، ندق الباب نحاكي القلب، نزرع ورد بكل الدرب، ربنا يحرمنا شويكم. والمستقبل بكرة جاي، عشبين الشمس بتحكاي، بالعلالة تلال الراي، ونجوم بتحكي حكايتهم. جينا نغني بالألحان، نغني من أجل الإنسان، جينا نغني بالألحان، نغني من أجل الإنسان، ونغني بكل الألوان، جينا عالدنيا نفرحكم. قالوا كل شي حلو منهم، حتى ضحكتهم وكشرتهم، برتاح وانا قلبي غني لهم وبحس الدنيا حاجة تانية. ليه ليه ليه